بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي قال لنا: ما أذن الله لشيء مثلما أذن لنبي حسن الصوت يترنى بالقرآن يجرب. مشاركة لشيخنا الكريم شيخ كمال سعيد جودة في ليلة تكريم والده الراحل الكريم، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن وعمل بما فيه يؤتى يوم القيامة بوالديه وقد ألبسهما الله تاجا من النور ضوءه كضوء الشمس. مشاركة ايضا بفضيلة الشيخ محمد جودة متولي والشيخ ابراهيم الشحات الخلوي، يتوافد اهل القرآن متسابقين متنافسين في مجلس فيه العظماء والوجهاء. ها هو السيد النائب الاستاذ دكتور شحاتة وعدد من القراء، فضيلة القارئ الاذاعي والعلم بمصر والعالم الاسلامي الشيخ ممدوح جودة سعد، وكذلك القارئ العلم بمصر والعالم الاسلامي ايضا الشيخ مصطفى اسماعيل، والشيخ السيد محمد قطب، والشيخ محمد شعيب عكاشة، وعدد القراء الذين ما لهم من انتهاء. وأرى الآن فضيلة القارئ الإذاعي أيضا الشيخ محمد علي الطاروطي. نبدأ أيها السادة بتلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يتفضل مشكورا. وهم في مشتاق أن إن في هذا الله اكبر مصطفى تعليق مولانا في هذا